العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانا فإذا سجد وضع عليه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري وقال سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث تقدم في باب رفع اليدين وها هنا ألفاظ لم تذكر هنالك وبعضها محتاج إلى الشرح فمن ذلك قوله ثم حصر ظهره وبالهاء والصاد المهملة المفتوحتين أي فداه في استواء من غير تقويس يعني سوى ظهره عندما ركع مع رأسه ولم يقوس الظهر بل جعله معتدلا بحيث لو صب الماء على ظهره يستقر ولا ينجرف هنا ولا ينسكب هنا قال ثم غسل ظهره بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين أي فناه في استواء لتقويس ذكره الخطابي وهذا هو الصحيح الإنسان إذا كان في الركوع لا يرفع رأسه ويكون ظهره مائل هكذا ولا العكس رأسه منكس وظهره مائل هكذا لا الاستواء يقول قوله حتى يعود كل فقار بفتح الفاء والقاف جمع فقار وهي عظام الظهر وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر قاله القزاز وقال ابن سيدة هي من الكاهل إلى العجب أو عجب العجب الذنب أو عجب الذنب العجب الذنب هو آخر فقرة في الظهر يسمى بالعصعوص وما إلى ذلك وحكى ثعلب عن ابن العرب أن عدتها 17 وفي أمان الزجاج صولها 77 غير التوابع وعن الأصمعية 25 نعرفها كلها 32 يعني من فقرات العنق من العنق حتى آخر 32 فقرة في الصغير وفي الكبير وفي الوسط أدقها فقرات العنق عفوا الله إياكم يعني من الألم والوجع فيها يقول أصولها 7 غير التوابع وعن الأصمعي عبد الملك بن حبيب الإمام الثقة هي 25 وقال 7 في العنق و5 في الصلب وبقيتها في طرف الأضلاع كذا في الفتح قوله واستقبل بأطراف أصابع رجلي القبلة في حجة لمن قال إن السنة أن ينصب قدميه في السجود وأن تكون أصابع رجلي متوجهة إلى القبلة وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليه والاعتماد على بطونها والحديث قد اشتمل على جمل واسعة من صفاته صلى الله عليه وسلم من صفات صلاته صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على كل فرد منها في باب قد ساق المصنف هنا للاستدلال به على مشروعية التورك وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب والتورك معروف أن الإنسان يقعد على مقعدته ويقدم رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك وكان إذا رفع رأسه الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية تشهد وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان عن عقب الشيطان وكان عقب الشيطان يا اخوه هو الإقعاء إقعاء الشيطان أن المصلي ينصب رجليه في الجلسة بين السجدتين ويضع أليته على الأرض معنى يقول وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم رواه أحمد ومسلم وأبو داود ما شاء الله قال رحمه الله تعالى الحديث له علة وهي أنه رواه أبو الجوزاء عن عائشة قال ابن عبد البر لم يسمع منها وحديثه عنها مرسل معنى مرسل أي في انقطاع والمقصود أنه لم يسمع منها قوله يفتتح الصلاة بالتكبير هو الله أكبر فلا يقول لنا مثلا الله أمجد الله أعظم لا لا بد من التقيد بهذا اللفظ وهذه الصيغة من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد الله اكبر في رد على من قال انه يجزئ كل ما فيه تعظيم نحو الله اجل عليه السلام هذا قال به الامام ابو حنيفه رحمه الله الله اجل الله اعظم وهو ابو حنيفه قوله والقراءة بالحمد لله قال النووي هو برفع الدال على الحكاية معناه ما قالش يعني ايه بالحمد لله يعني البتة غير صح لكن اتى بها على ايه على الحكاية على الحكاية الحمد لله رب العالمين بالرفع حكى ما جاء في القرآن حكى ما جاء في الفاتحة قد أفلح المؤمنون ها سورة المؤمنون هل نقول كده سورة المؤمنون ليش سورة المؤمنين لا إذا جاءك المنافقون صح سورة المنافقون الحكاية حكاية ما في الآية واضح ولما نعتبر موقعها من الإحرام جعلناها الحكاية هذا معنى إيه؟ الحكاية ولكن عائشة قالت كان يفتتح الصلاة بالتكبير اللي هو في هذه الأبواب قال قالت بالحمد بي بي عين بقى يتم الايه جر. طيب هنا بارك الله فيكم قوله هو القراءة بالحمد لله رب العالمين ولأنه يفرد برفع الدال على الحكاية وبه تمسك من قال بمشروعية ترك الجهر بالبسملة في الصلاة وأجيب عنه بأن المراد بذلك اسم الصورة ونوقش هذا الجواب بأنه لو كان المراد اسم الصورة لقالت عليكم السلام لقالت عائشة الحمد لأن وحده هو الاسم ورد ذلك بما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا الحمد لله رب العالمين أم القرآن والسبع المثاني وبما عند البخاري بلفظ الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني ويمكن الجواب عن ذلك الاستدلال لأنها ذكرت أول آية من الآيات التي تخص الصورة وتركت البسملة لأنها مشتركة بينها وبين غيرها من السور وقد تقدم البحث عن هذا مر سلطا قوله ولم يصوبه قد تقدم ضبط هذا اللفظ وتفسيره في حديث أبي حميد السابق في باب رفع اليدين قوله كان يقول في كل ركعتين التحية للتصريح بمشروعية التشهد الأوسط والأخير والتسوية بينهما قد تقدم الكلام عليهما قوله قد يفرش رجله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى استدل به من قال بمشروعية النصب والفرش في التشهد جميعا وجه ما قدمناه من الإطلاق على التقييد في مقام تصديه لوصف صلاته صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد وصفها للذكر المشروع في التشهدين جميعا قد بينما هو الحق في أول الباب قوله كان ينهى عن عقب الشيطان قيده النووي وغير فتح العين وكسر القاف ان معنى ايه عقب الشيطان وعقبة الشيطان هذا وهذا وارد قال وهذا هو الصحيح المشهور فيه قال ابن الأسلام وحكي ضم العين عقب مع فتح القاف جمع عقبة بضم العين وسكون القاف وقد ضعف ذلك القاضي عياض فسره أبو عبيد وغيره بالإيقاع المنهي عنه وأن يلصق أليتيه بالأرض وينصب إيه؟ ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلبي وها وقال ابن رسلان في صحيح السنن هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه من يفعل هذا حال هذا كله هو ذكر عن الإقعاء الأخير وصف لنا الأخير كله أيوة لا ليس هذا هو الإقعاء لا هي لا صح كده أنا فاهم بس هو كلامه غير صحيح طب استخدم القبلة كده وارجع كده أيوه أيوه هذا الذي يقصده ابن الإسلام في الأخير لكن ليس بصحيح يقول أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه قوله وبعدين انتم اذا تعملتم في احوال بعض الحيوانات فتجدونها يعني تجعل اليتين على الارض وتنصب رجليها ما بين اليتين بين رجليها لكن الذي قال في الاخير هذا لو احتاج اليه الانسان يفعله الجمعيه الاخيره هذا يحتاج اليه بعضنا بسبب وجع الظهر والالم وإلى ذلك لا حرج في شيء. يقول قوله وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وأن يضع ذراعيه على الأرض في السجود ويفضي بمرفقه وكفيه إلى الأرض. والحديث قد اشتمل على كثير من فروض الصلاة وأركانها وقد تقدم الكلام على جميع ما فيه كل شيء في بابه إلا التسليم فسيأتي البحث عنه وعن أبي هريرة قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديكين، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد. يعني الحديث هذا جميل المعنى لكن اسمه ضعيف. قال عليه السلام ورحمة الله. الحديث أخرجه البيهقي أيضا وأشار إلى الترمذي، ومن رواية ليث بن أبي سليم. أخرج أيضا أبو يعلى والطبراني في الأوسط، قال في مجمع الزوائد: وإسناد أحمد حسن. والنهي عن نقرة كنقرة الغراب، أخرج أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن شبل. والنهي عن الإقعاء أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث علي المرفوع عند الأرض: لا تقعي بين السجدتين. عرفنا هناك إقعاء مسنون وإقعاء مذموم. بالأمس شرحنا هذا كله، وهذا تأكيد لما سبق. قال: وفي إسناد الحارث الأعور أخرجه ابن ماجه برواية أنس بالأرض: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، ضع اليتيك بين قدميه والزق ظاهر قدميك بالأرض. لكن هذا ما حاله؟ وأخرجه ابن ماجه في إسناد علاء أبو محمد، تضعفه بعض الأئمة. وأخرج البياقي من رواية حديث آخر بالأرض: نهى عن الإقعاء والتورط. وأخرج أيضا من حديث جابر بن سمرة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقعاء في الصلاة. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، كان يفرش رجله اليسرى. قوله عن نقرة كنقرة الديك، النقرة بفتح النون، والمراد بها كما قال ابن الأثير: ترك الطمأنينة، تخفيف السجود، وأن لا يمكث فيه إلا قد روض الغراب منقاره، فما يزيد الأكل منه كالجيفة، فما يريد الأكل منه كالجيفة، لأنه يتابع في النقر منها من غير تلبث، من غير تمهل ولا تريث. قوله إقعاء كإقعاء الكلب، الإقعاء قد اختلف في تفسيره اختلافا كثيرا. قال النووي: والصواب الذي لا يعدل عنه إلى أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق اليدين بالأرض وينصب ساقيه وذراعيه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المقرون الذي ورد عنه أو نهي عنه. والنوع الثاني أن يجعل رجليه على العقبين بين السجدتين، انتهى. قال في النهاية: والأول أصح. وإحنا قلنا الثاني إيه؟ في حديث جائز وهو سنة لا بأس به. قوله: والتفات كالتفات الثعلبين، في كراهة الالتفات في الصلاة، وقد وردت بالمنع منه أحاديث، وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان، وسيأتي الكلام عن الالتفات في الباب الذي عقده المصنف له. قد اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث الواردة بالنهي عن الإقعاء وما روي عن ابن عباس أنه قال في الإقعاء على القدمين بين السجدتين إنه السنة. وقال له طاووس: إنا لنا جفاء للرجل. فقال ابن عباس: هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت من عدد من الصحابة رضي الله عنهم. قال: أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود. أخرج البيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يقعيان. وعن طاووس قال: رأيت العبادلة يقعون. العبادلة هم الأربعة: عبد الله بن عباس وابن عمر وابن عمر وابن الزبير، وليس منهم ابن مسعود. معنا يا إخوان. قال رأيت العبادلة يوقعون، يعني على أنها سنة وتلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ أسانيدها صحيحة. وقال الخطابي والماوردي إن الإقعاء منسوخ لا نسخ في هذا، لأننا لا نقول نسخ لعدم توفر أمره. معنى إخوة، الآن عندما تقول بنسخ لابد أن تكون مثبتا للمتقدم والمتأخر في التاريخ. الأمر الثاني أن ألا تستطيع الجمع بين الأحاديث، وإذا كنا نستطيع الجمع فلا نصير إلى النسخ. يقول وقد أنكر النووي، ولعل ابن عباس لم يبلغنه، قد أنكر القول بالنسخ ابن الصلاح والنووي، ولا شك بصواب ما ذهب إليه من أن النسخ ليس متوفرا ولا متحققا. وقال البياضي والقاضي عياض وابن الصلاح والنووي وجماعة من المحققين إنه يجمع بينها بأن الإقعاء الذي وردنا عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب على ما تقدم من تفسير أئمة اللغة، والإقعاء الذي صبح به ابن عباس وغيره أنه من السنة، ووضع الأليتين على العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض، وهذا الجمع لا بد منه. وأحاديث النهي المعارض وحديث النهي والمعارض لها يرشد إليه لما فيه من التصريح بإقعاء الكلب، ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع. وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه قال من السنة أن تمس عقبيك أليتيك، ومفسر للمراد، عرفنا المراد الإقعاء المسنون بين السجدتين. قال فالقول بالنسخ غفلة عن ذلك وعما صرح به الحفاظ من جهل تاريخ الأحاديث وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع. وقد روي عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فعله كما قال النووي ونص الشافعي في البويطي والإملاء على استحبابه. وأما النهي عن عقب الشيطان فقد عرفت تفسير ذلك في شرح الحديث الأول. وقال الحافظ بالتلخيص احتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الأخير، فلا يكون منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين، والأولى أن يمنع كون الإقعاء المروي عن عبادلة مما يصدق عليه حديث النهي عن عقب الشيطان مسندا بما تقدم في تفسيره أو مسندا بما تقدم في تفسيره. باب ذكر التشهد ابن مسعود وغيره. وعن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدا كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. قال التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رأى الجماعة في لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل تحيات لله، وذكره في عند قوله وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا فعلتم ذلك وقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وفي آخره ثم تخيروا من المسألة ما شاء. متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدا وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكره. قال الترمذي حديث ابن مسعود وصح حديث بالتشهد، قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. الحديث قال أخرجه أبو بكر البزار أيضا وصح حديث بالتشهد. قال وقد يقولنا روي من نيف وعشرين طريقا، هي حديث عبد الله بن مسعود وسرد أكثرها، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة قال مسلم إنما أجمع الناس على التشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا وغيره قد اختلف أصحابه. قال الدري أبو بكر الدهلي يحيى بن خالد الدهلي ولما اسمه محمد بن يحيى الدهلي أبو بكر إنه صح حديث روي في التشهد ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره وأن رواته لم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعا على صفة واحدة. وقد روى التشهد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة غير ابن مسعود منهم ابن عباس سيأتي حديث منهم جابر أخرج حديث النسائي وابن ماجه والترمذي في العلل والحاكم ورجال الثقات ومنهم عمر أخرج حديث مالك والشافعي والحاكم والبيهقي وهي مرفوعة وقال الدارقطني لم يختلف فيه أنه موقوف عليه ومنهم ابن عمر أخرج حديثه أبو داود والدارقطني والطبراني ومنهم علي أخرج حديثه الطبراني بإسناد ضعيف ومنهم أبو موسى أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والطبراني ومنهم عائشة أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي ورجح الدارقطني وقفاه ومنهم سمرة أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف ومنهم ابن الزبير أخرجه الطبراني وقال الطبراني ابن لهيعة ومنهم معاوية أخرجه الطبراني وإسناده حسن قال الحافظ منهم سلمان أخرجه الطبراني والبزار وإسناده ضعيف ومنهم أبو حميد أخرجه الطبراني ومنهم أبو بكر أخرجه البزار وإسناده حسن وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا ومنهم الحسين ابن علي أخرجه الطبراني ومنهم طلحة بن عبيد الله قال الحافظ وإسناده حسن ومنهم أنس قال وإسناده صحيح ومنهم أبو هريرة قال وإسناده صحيح أيضا ومنهم أبو سعيد قال وإسناده صحيح أيضا ومنهم الفضل بن عباس وأم سلمة وحذيفة ومطلب بن ربيعة وابن أبي أوفى وفي أسانيد مقال وبعضها مقارب. قول اتحاد الله هي جمع تحية اصبر بارك الله فيك. قال تحيات الله هي جمع تحية قال الحفظ معناها السلام وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل السلام من الآفات والنقص وقيل الملك. قال المحب الطبري محتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني لا بأس. التحية بمعنى التعظيم لا بأس، التحية بمعنى الملك لا بأس، التحية بمعنى التمجيد لا بأس، وكل هذه أحاديث مرفوعة وليس فيها شيء موقوف، كلها مرفوعة. لكن هذا كلام الشوكاني مأخوذ من كلام ابن حجر، وابن حجر بيخرج لك الحديث يقول رواه فلان من الصحابة رواه فلان من الصحابة النيف وعشرين من الصحابة كلها مرفوعة. قال المحب الطبري احتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني وقال الخطابي والبغوي المراد بالتحيات أنواع التعظيم. قوله والصلوات قبل قيل المراد الخمس وقيل عم وقيل العبادات كلها وقيل الدعوات وقيل الرحمة وقيل التحيات العبادات القولية والصلوات العبادات الفعلية والطيبات العبادات المالية كذا قال الحافظ. قوله والطيبات قيل هي ما طاب من الكلام وقيل ذكر الله وأخص وقيل الأعمال الصالحة وهو عام. قال البيضاوي واحتمل أن يكون الصلوات والطيبات عطفا على التحيات ويحتمل أن يكون الصلوات مبتدأ خبر محذوف والطيبات معطوفة عليها. قال ابن مالك إذا جعلت التحيات مبتدأ ولم يكن صفة لموصوف محذوف كان قولك والصلوات مبتدأ لئلا يعطف نعت على منعوته فكن باب عطف الجمل بعضها على بعض فكل جملة مستقلة وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو. على كل حال التشهد قد اشتمل على معاني جديدة وفوائد عظيمة ويحتاج من الإنسان أن يتدبره عند قراءته ولا يمر إمرارا على لسانه وقلبه، لا، لابد من التدبر والتفهم. التحيات بالله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. يعني تصور كده، أنت جميع ما تأتي به من عبادات يجب أن يكون على الإخلاص، يجب أن يكون على الصدق لله عز وجل، تريد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. يقول قوله السلام، قال الحافظ التلخيص أكثر الرواة فيه يعني حديث ابن مسعود بتعريف السلام في موضعين، وقع في رواية للنسائي سلام علينا بالتنكير، وفي رواية للطبراني سلام عليك بالتنكير أيضا، وقال في الفتح لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن اختلف في ذلك في حديث ابن عباس، قال انه لا خلاف في جواز الامر، ولكن بالالف واللام افضل، وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم، واصله النصب، وعدل الى الرفع على الابتداء للدلاله على الدوام والثبات، والتعريف فيه بالالف واللام اما للعهد التقديم، اي السلام الذي وجه الى الرسل والانبياء عليك ايها النبي، أو للجنس أي السلام المعروف لكل أحد وسمى أسمائنا. طيب الآن إذا قرأنا هذا التشهد هل سنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو سنقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته؟ ما لكم تتعجلون؟ أنا أطرح سؤال سأجيب، ما أريد منكم جواب. بارك الله فيكم، نطرح مسألة ناقشها، اصبروا علي، ما لكم تعجلوا، جزاكم الله خيرا، أحسنتم. أول شيء جماهير الروايات، جماهير العلماء على أنك تقول السلام عليك أيها النبي، معنا السلام عليك يا أيها النبي، وهي قليلة، يا أيها النبي قليلة في الرواية وربما تكون ضعيفة عند واحد. عبد الله بن مسعود كان يقول كان كنا والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهورنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي، معناه. وكلام عبد الله بن مسعود هذا ليس إجماع، ليس إيه؟ لو ثبت أنه إجماع الله أكبر يجب أن يأخذ به، لكن الصحيح انه ليس اجماع، هو استنباط وراي لعبد الله بن مسعود، معنى. وسواء كان النبي عليه الصلاه والسلام بين ظهورين او لحق برفقه الاعلى او او او او الى اخره، الاظهار توقيفيه ليس لك ان تجتهد فيها، معنى. ومش معنى لما تقول السلام عليك ايها النبي لابد يكون بين يديك، ها؟ أليس ولد النبي قد مات على الصلاة والسلام؟ وقال إن العين لتحزن وإن القلب، إن العين لتدمع وإن القلب لحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم، مع إنه في القبر، وقال يا نداء ولا مات، وهذا اللي عندهم النداء، ما يلزمش، العلماء يقولون النداء ده للاستحضار وليس يعني تعين ان المتكلم المخاطب يكون موجودا، لا يزال. فانتم عندكم بارك الله فيكم، طبعا مذهب الشيخ الالباني رحمه الله عليه ان تقول السلام على النبي، ها؟ ويرجح هذا اخذا من كلام عبد الله بن مسعود، لكن الراجح ما جاء في الروايات، ما جاء في الروايات، جميع روايات التشهد يا اخوه فيها السلام عليك ايها النبي. السلام أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، جميع الروايات إلا ما جاء على نفس الحديث عبد الله بن مسعود هذا الذي بين أيدينا فيه السلام عليك أيها النبي، لكن الرواية الأخرى التي في صحيح البخاري أن ابن مسعود قال كنا والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهورنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما لحق بربك الأعلى قلنا السلام على النبي، ها؟ فحتى رواية عبد الله بن مسعود التشهد المعروف اللي احنا بنقرأ به واكثر ناس بيقراوا به فيه ايه؟ السلام عليك ايها النبي. معنا؟ فخلونا معها لان الروايات تعضدها والجماهير العلماء على هذا. بارك الله. ولا يصح كلام عبد الله بن مسعود ان يكون اجماعا، ان يكون ايه؟ اجماعا. بارك الله. اذا هتعملوا ايه؟ قولوا السلام عليكم. ولا يقول برضه السلام على النبي ما أخطأ اصاب والمساله خلافيه. لكن الاحسن والارجح السلام عليك ايها النبي. خلاص؟ ولو واحد مننا اخذ بكلام الشيخ الالباني واعتمادا على كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما لا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم بيشكر التحيات ويقول ايوه النبي عليه الصلاه والسلام احسن كان بياخذ جد عبد الله بن مسعود ده ويعلمه التشهد كما يعلمه الصلاة من القرآن. يقول هنا بارك الله فيك وأصله النصب وعدل إلى الرفع على الابتداء للدلالة على الدوام والثبات والتعريف فيه بالألف واللام إما للعهد التقديري أي السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي أو للجنس أي السلام المعروف لكل أحد واسم من أسماء الله تعالى ومعناه التعويذ بالله والتحصين به أو هو السلامة من كل عيب وآفة ونقص وفساد. قال البيضاوي علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر الشرفي ومزيد حقه عليهم ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم لأن الاهتمام بها أهم ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم عندها. والمراد بقوله رحمة الله إحسانه، لا أنا أقول الرحمة يا رحمة لا داعي للتأويل، ها هذا من الشكل التأويلي. والمراد بقوله رحمة الله إحسانه، الصحيح أن صفة الرحمة من الصفات الفعلية اللائقة بالله على الوجه الذي يناسبه سبحانه وتعالى. وقوله بركات زيادة من كل خير قاله الحافظ قوله طبعا قال الحافظ احنا انتبه الحافظ الخطا ولا ايه؟ لا صح. هناك تاويلات وارده عن الحافظ بن حجر في الصفات لا نتابعه عليها كما وقع من الشوكاني هنا. قاله الحافظ قوله اشهد ان لا اله الا الله زاد ابن ابي شيبه وحده لا شريك له. قال الحافظ الفتحي سنده ضعيف لكن ثبتت هذه الروايه في حديث ابي موسى عند مسلم هي شاذه لا تصح ولو كانت في صحيح الامام مسلم هي شاذه. وفي حديث عائشه الموقوف في الموطا وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني وعند ابي داود عن ابن عمر انه قال زدت فيها وحده لا شريك له اسناده صحيح هي شاذه لا يعمل بها. واكثر الذين رووا التشهد وصدقه لم يذكر وحده لا شريك له. قال عن ابن عمر انه قال زدت فيها وحده لا شريك له واسناده صحيح. قوله اشهد ان محمدا عبده ورسوله سياتي في معكم تكمله. جميل انتهى؟ تخرج التقطير. طيب خلونا نكمل. بارك الله فيك. طيب جزاكم الله خير. يقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله وسيأتي في حديث ابن عباس من قوله عابده. وقد أخرج عبد الرزاق عن عطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يقول عبده ورسوله ورجال ثقات لولا إرساله قوله فإنكم إذا فعلتم ذلك في لفظ للبخاري فإنكم إذا قلتموها والمراد قوله وعلى عباد الله الصالحين. وكلام معترض بين قول الصالحين وبين قوله اشهدوا. قوله على كل عبد صالح استدل به على ان الجمع المضاف والجمع المحلى باللام يعم يعني ايه يفيد العموم يفيد العموم. قال في السماء والارض وفي روايه بين السماء والارض اخرج الاسماعيلي ابو بكر الاسماعيلي وغيره قوله ثم يتخير من المساله قد قدمنا في باب الامر بالتشهد الاول اختلاف الروايات في هذه الكلمه وفي ذلك دليل على مشروعية الدعاء في الصلاة. قبل السلام من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن إثما، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة في القرآن والسنة، وقالت الهجوية لا يجوز. والصحيح تدعو بما تيسر لك من خيري الدنيا والآخرة. فهذا الموضع كما قلنا من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء ولا يغفل عنه المصلي. والحديث وغيره من الأدلة المتكاثرة التي فيها الإذن بمطلق الدعاء ومقيده ومقيده ترد عليهم الإذن بمطلق الدعاء ومقيده ترد عليهم. على كل حال الذين قالوا أنه لا يدعى إلا بالقرآن أو بالسنة هذا كلام غير منضبط. كذلك الهدوية قالوا لا يجوز أصلا، هذا غير منضبط. ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض والإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام لكان الحديث منطبقا للاستدلال به عليه، لأن التخيير في أحد الشيء لا يدل على عدم وجوبه، كما قال ابن رشد والمتقرر. ابن رشد في أي كتاب؟ بداية المتفقر ولا اسمه بداية المجتهد، بارك الله، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. خلاص بداية المجتهد كتاب لا يستغنى من المزايا أن يلخص الباب الفلاني يشتمل على عدة عناصر كذا وكذا وكذا، فيحصرها من الكتب التي تحصر العلوم ومبني على التقاسيم والأنواع. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أوصيكم أن تقتنوا هذا الكتاب تستفيدوا منه، وهو على المذهب المالكي، وعلى المذهب المالك، لكنه يرجح رحمه الله تعالى. طيب، قال هو المتقرر في الأصول على أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر، وروي عن أبي هريرة. على كل حال الدعاء في آخر الصلاة قبل التسليم على الاستحباب، ليس على الوجوب، ليس على الوجوب كما ذهب إليه بعض الظاهرية. قال وقد استدل بقوله، استدل بقوله في الحديث إذا قعد أحدكم الصلاة فليقل، وبقوله في الرواية الأخرى وأمر أن يعلمه الناس القائلون بوجوب الشهر الأخير، وهم عمر وابن مسعود والهادي والقاسم والشافعي. وقال النووي في شرح مسلم مذهب أبي حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء أن التشهدين سنة، لا، الأول واجب والثاني ركن. وإليه ذهب الناصر من أهل البيت، قال وروي عن مالك القول بوجوب الأخير، واستدل القائلون بالوجوب أيضا بقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على عباد الله. الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححه، ومشعر بفرضية التشهد. أما يقول بفرضية التشهد يعني بركنية التشهد، والمراد التشهد الأخير. أما الأول فقد سبق معنا أنه واجب، وأجاب عن ذلك القائلون بعدم الوجوب لأن الأوامر المذكورة في الحديث للإرشاد. لا، الأصل في الأوامر إيجاب وليس الإرشاد. يقول لعدم ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء، وعن قول ابن مسعود بأنه تفرد به ابن عيينة كما قال ابن عبد البر، ولكن هذا لا يعد قادحا. وما الاعتبار بعدم الذكر في حديث المسيء فصحيح، إلا أن يعلم تأخر الأمر بالتشهد عنه كما قدمنا. وما الاعتبار على الوجوب بأن الأمر المذكور صرف لهم عما كانوا يقولون من تلقاء أنفسهم فلا يدل على الوجوب، أو بأن قول ابن عباس كما يعلمنا الصورة يرشد إلى الإرشاد، لأن تعليم الصورة غير واجب فمما لا يعول عليه. ومن جملة ما استدل بالقائلون عدم الوجوب ما ثبت في بعض روايات حديث المسيء من قول صلى الله عليه وسلم فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. ويتوجع على القائلين بالوجوب إيجاب جميع التشهد وعدم التخصيص بالشهادتين كما قالت الهدوية بنفس الدليل الذي استدلوا به على ذلك. قد اختلف العلماء في الأفضل من التشهدات، فذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظ المباركة فيه، كما وقال أبو حنيفة أحمد جمهور الفقهاء وأهل الحديث التشهد ابن مسعود أفضل هو الأفضل وهو الأكثر تشهد عبد الله بن مسعود لما قدمنا من المرجحات. وقال مالك تشهد عمر ابن الخطاب أفضل لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينزعه أحد. والأفضل تحيات الله الزاكيات طيبة صلاة الله الحبيب. وفي رواية بسم الله خير الأسماء. والزيادة بسم الله خير الأسماء لا تصح. قال البيهقي لم يختلف في أن هذا حديث موقوف على عمر، لكن أيضا له حكم الرفع، حكم الرفع، لأن عمر يستبعد أن يقول هذا من قبل اجتهادي ورأيي. وأيضا هناك ما يدل على هذا من روايات الصحابة الآخرين، ورواه بعض المتأخرين عن مالك مرفوعا، قال الحافظ وهو وهم، وقالت الهلوية أفضله ما رواه زيد بن علي عن علي ولفظه بسم الله والحمد لله، هذا حديث لا صح، يقول به الزيدية ويقرؤونه في صلاتهم ولا صح. والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وضم إليه أبو طالب ما رواه الهادي في المنتخب من زيادة التحية لله والصلاة والطيبات بعد قوله والأسماء الحسنى كلها لله. قال أنه يتفق العلماء على جوازها كلها، المقصود به التشهدات الصحيحة، أما الضعيفة فلا، يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح. وكذلك نقل الإجماع القاضي أبو الطيب الطبري. يبقى معنا يا إخواننا تشهد عبد الله بن عباس، ويليه إن شاء الله باب في أن تشهد الصلاة فرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.